الله الله الله الله الله أكبر كرم الدنيا كما انتظر لو التوصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله وسألي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء اقدر نقول ما تشاءنا بدعي لهم رب السماء وقول أمين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ونبينا سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وصدقا وإخلاصا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم آمين. وصلي اللهم على البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الناظم فالشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما وبسائر أشياخنا آمين: فرائض التيمم. أليس وصلنا هنا؟ بلى. فروضه: مسحك وجها واليدين للكوع والنية أولى. الله الله الله الله الله أكبر كرم الدنيا كما انتظر لو التوصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله وسألي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء اقدر نقول ما تشاءنا بدعي لهم رب السماء وقول أمين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا. ووصلها به 7، ووقت حضر 8، هي دي 8. طيب، آخره للراجي، يعني من كان يرجو الماء إنما يتيمم ما لا آخر الوقت. وآيس فقط أوله، يعني من كان ييأس من وجود الماء فهذا يتيمم أول الوقت. طيب، والمتردد الوسط، يبقى هذه هي القسمة الثلاثية. قوله فروضه إلى آخره، إلى قوله الوسط، ذكر في هذه الأبيات الثلاثة والأربعة بعدها الفصل الرابع من فصول باب التيمم، وهو في بيان فرائضه وسننه مستحباته. واندرج في المستحبات بيان صفته الخاصة، إذ هي من المستحبات على المشهور، كما اندرج في الفرائض الفصل الخامس في بيان وقت التيمم، لكون دخول وقت الوقت من جملة فرائضه، فأخبر أن فرائض التيمم 8: 1. مسح الوجه، قال ابن شعبان: ولا يتبع غضونه. نحن دلنا دائما أن المسح مبناه على التخفيف، مش كده؟ بينما الغسل مبناه على على التشديد، ولذلك لا تثليث في المسح، وإنما يسن التثليث في الغسل. طيب، قال أول مسح الوجه، قال ابن شعبان: ولا يتبع غضونه. طيب، 2. مسح اليدين إلى الكوعين، قال ابن الحاجب: وينزع الخاتم على المنصوص، ينزع خاتمه حين يأتي للتيمم، يعني بحيث يستوعب قدر الإمكان، يستوعب قدر الإمكان. قالوا ويخلل أصابعه. قال في التوضيح: الاستيعاب بالمسح مطلوب ابتداء، ولو ترك شيئا من الوجه أو من اليدين إلى الكوعين لم يجزه على المشهور. طيب، يبقى ينزع الخاتم ويخلل ماذا؟ أصابعه، وهذا وارد معنا. طيب، قال ثلاثة: النية. نعم، غضونه يعني طيات الوجه، بعض الأحيان الوجه عن في كبر السن تجد فيه ماذا؟ طيات، تكاميش وتجعدات في الوجه. نعم، ثلاثة: النية، ومحلها عند الضربة الأولى، ولم يعينه الناظم لظهوره. أليس أول الأعمال سيأتي بها هي الضربة الأولى؟ التيمم، أليس أول أعمال التيمم هي الضربة الأولى؟ قال نعم، قال هذه يبقى ظاهر الابتداء ماذا بها؟ ظاهر، يعني يبقى محل النية عند الضربة الأولى. قال هذا أمر ظاهر، فلذلك لم يعينه ماذا؟ الناظم. ماشي، لظهوره، والله أعلم. طيب، وفي كلام الناظم احتمال تعيينه، احتمال إيه؟ تعيينه في كلام الناظم. طيب، انظر وجه رده في الكبير. من منكم رجع إلى الكبير؟ من منكم رجع إلى الكبير؟ يبقى الكبير يرجع له الشيخ بس لوحده. لما تشتروه بعد؟ طيب، نعم. شوف شو قال الشيخ. قال: وفي كلام الناظم احتمال تعيينه، أي تعيين النية. فين؟ شوف الكلام. قال: فروضه مسحك وجها واليدين للكوع، انتهينا منه. والنية أولى الضربتين، والنون والنية إيه؟ أولى الضربتين، يعني يبقى ما فيش واو مقدرة، ما فيش واو مقدرة، يعني أولى الضربتين. هذا الكلام هذا هل يعده فرض من فرائض التيمم ولا هو ظرف للنية؟ فإذا جعلناه فرضا من فرائض التيمم يبقى في واو مقدرة للكوع والنية وأولى الضربتين، صح؟ وإذا لم نقدر، فهمت ازاي؟ الواو العطف، وجعلنا أولى الضربتين ظرفا للنية. قال: هذا كلام يحتمله كلام الناظم، يحتمل كلام الناظم، يحتمل تعيين النية. انت معايا يا شباب؟ وفي كلام الناظم احتمال تعيينه. انظر وجه رده في الكبير. رجعنا للكبير، عم يقول الشيخ. قال في الكبير: واحتمال كون قوله أولى الضربتين غير معطوف بحذف العاطف، بل ظرفا للنية بعيد. واحتمال كون قوله أولى الضربتين غير معطوف بحذف العاطف، بل ظرفا للنية بعيد. احتمال كون قوله أولى الضربتين ظرفا للنية، فهمت ازاي؟ هذا الاحتمال بعيد، لأن نعم. طيب، لأنه ماذا؟ طيب، لأنه أمر ظاهر، لأن محل النية أمر ظاهر، ويفوت شيئا ماذا؟ وقال: ويسقط التنصيص على وجوب الضربة الأولى. لأنه لما تقول أنت هناك ليس هناك واو حرف عطف، ونجعل أولى الضربتين، فهمت إزاي؟ نجعل أولى الضربتين ظرفا للنية ومحلا لوقت النية، يبقى أنت نصصت على شيء ظاهر وتركت التنصيص على أمر أهم، وهو كون أولى الضربتين فرضا من فروض سيفوتك أن أولى الضربتين فرض من فروض التيمم. ماشي يا أخوانا؟ يعني فهم عبارات العلماء علم من العلم. ماشي يا أخوانا؟ طيب، ماشي. الثلاثة النية. قال في الكبير، في الكبير صفحة 157 في نسخة هذه، صفحة 157، وينوي استباحة الصلاة سواء كان محدثا للحدث الأصغر أو كان جنوبا، فإن نسي الجنابة لم يجزه. يعني لابد أن ينوي ماذا؟ استباحة الصلاة، سواء كان محدثا حدثا أصغر أم أكبر. لكن لو نسي أنه إنما يتيمم للجنابة أو عليه أن يتيمم للجنابة ونوى استباحة الصلاة فقط دون أن ينوي الجنابة والحدث رفع الحدث الأكبر، يبقى لا يجزيه ذلك. طيب ليه؟ لأن هذا من جملة ماذا؟ النية، من جملة إيه؟ النية. أربعة الضربة الأولى والمراد بها وضع اليدين على الصعيد، لا الضرب على بابه. ماشي. الضرب المجرد الوضع اليدين ماذا؟ على الصعيد، مو شرط أن يكون هناك ماذا؟ ضرب يخبط بإيده، لا مش هذا المقصود، إنما وضع اليد فقط على إيه؟ على الصعيد الطاهر. فقوله والمراد بها وضع اليدين على الصعيد لا الضرب على بابه. فقول الناظم أولى الضربتين احترز بأولى من الضربة الثانية فليست فرضا وستأتي في السنن. خمسة الموالاة وهي الفور كما في الوضوء. قال في المدونة من فرق تيممه وكان أمرا قريبا أجزأه، وإن تباعد ابتدأ التيمم كالوضوء. قال وتنكيس التيمم كالوضوء. نعم، عندك كلام زيادة؟ هاته. قوله أولى الضربتين معطوف على النية وليس ظرفا للنية. مظبوط. لكن هنا في النسخ دي حذفوا مسائل الإعرابية، ونحن قلنا أن هذا لا يجوز شرعا إلا إذا كانت هناك نسخة من الناظم من الشارح بهذه الكيفية. هل عندكم هناك شيء من هذا؟ الكلام هذا هنا موجود عندهم، يبقى معنى ذلك أنهم حذفوا، إن كانوا قد حذفوا يبقى هذا لا يجوز. يعني لا يجوز أن تغير من كلام المؤلف شيئا، فإن بدأ لك نوع من التصحيح أو التصويب فللعلماء في هذا مذهبان اثنان. أحد المذاهب يقول رأي يقول بأنك تترك الكلمة كما هي ثم تعلق عليها من تحت، تقول لعل صواب العبارة كذا في نسخة كذا، ولعل صواب العبارة كذا وكذا، أو صوابها كذا وكذا إن كان الخطأ بينا، وإما أن تصححها فوق وتنص في الأسفل تقول في نسخة كذا كذا وكذا العبارة كذا وكذا والصواب ما أثبته، فهمت شلون؟ ولعل الصواب ما ذكرته. وهذا يبقى من الأمال العلمية. ليه؟ عشان تخلي مساحة، قد يكون قولك هذا يجانبك فيها الصواب، فيه الصواب، ويأتي من بعدك من المحققين أو من الدارسين فيطلع على العبارة فيجد عبارة المؤلف صحيحة وما قلته هو الخطأ، صح ولا لا؟ هذا ممكن وارد ومش وارد. وارد، الشاعر بيقول وكم من عائب قولا صحيحة وآفته من الفهم إيه؟ السقيم. وآفته من الفهم السقيم. نعم. هنا عند لا، هو لا نتكلم عن اسم الثانية، نحن لا نتكلم عن حذف الواو. هو لا شك في ضرورة للكوع والنية أولى الضربتين واضحة، فأنت إزاي؟ نحن لا نتكلم عن المؤلف، إن نتكلم فيها في الشرح هناك بعض الإضافات في نسخ وفي نسخة محذوفة، فنقول لا يجوز للمحقق في هذه النسخة هنا إعداد فلان، فأنت إزاي؟ هذا مبوب ومفهرسة، إن كان قد سقط عنه سهوا فهذا كلام آخر، وإن لم وكان قد تعمد حذف بعض ما في الشروح فهذا لا يجوز. نعم نعم اي ما النية قد تكون للعطف وقد تكون للابتداء، فهمت شلون؟ نعم على تقديري وفرضت النية، فهمت عن شلون؟ طيب لأنه بس على كل حال أنت عم تقول هنا معطوفة على المجرور وهي ليست معطوفة على ما هو ماشي كويس. فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية، إذن مسحك والنية فمشي العبارة مشي. نعم نعم وأولى الضربتين معطوفة على النية والنية معطوفة على مسحك فكله مشي في المرفوع فمشي العبارة. طيب خامسا قاله قال سادسا الصعيد الطاهر، واختلف في تفسير الصعيد. في أحد عندنا من أهل الصعيد؟ نعم بعضهم ألف كتابا سماه الطالع السعيد في أخبار الصعيد، الطالع إيه؟ السعيد في أخبار الصعيد. واختلف في تفسير الصعيد وفي تفسير الطيب قرأناها المولى، وهي الفور كما في الوضوء. قال في المدونة من فرق تيممه وكان أمرا قريبا أجزأه، وإن تباعد ابتدأ التيمم كالوضوء. قال وتنكيس التيمم كالوضوء. سادسا الصعيد الطاهر، واختلف في تفسير الصعيد وفي تفسير الطيب في آية قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن العربي الذي يعضده الاشتقاق وهو صريح اللغة أن الصعيد وجه الأرض على أي وجه كان من رمل أو حجارة أو مدر أو تراب، ومذهب مالك أن المراد بالطيب الطاهر، يبقى فسر الصعيد ما ظهر على وجه الأرض وفسر الطيب بالطاهر. وعلى هذين التفسيرين ذهب الشيخ أبو محمد في رسالته، من أبو محمد؟ ابن أبي زيد، حيث قال والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو حجارة، ومن عدم الماء والصعيد معا دي مسألة تانية، ومن عدم الماء والصعيد معا فالمشهور أنه لا يصلي، وإذا بقي عادما لهما حتى خرج الوقت رأسا فلا يقضي. يبقى المشهور أنه لا يصلي، وإذا بقي عادما لهما حتى خرج الوقت رأسا فلا يقضي، يبقى لا يصلي ولا يقضي. ماشي نعم عم يقول كده الشيخ، هما في أربع أقوال. نعم يعني بدك تفسرها يا شيخ أنه إذا واحد اسمه مكتوف اليدين، فهمت إزاي؟ فلم يجد لا الصعيد ولا الطيب، محبوس ويبقى في غرفة محبوس نسأل الله العفو والعافية، يبقى المكان كله متنجس، حيتيمم فين؟ أو مكتوف الأيدي حيعمل إيه؟ بدك تقدرها كده. فهل هذا يسقط عنه؟ قال المشهور أنه لا يصلي ولا يقضي، وهذا أحد أقوال أربعة. نعم قال فلا يقضي. وفي المسألة أقوال أخر، انظرها في الكبير نظما ونثرا مع فروع تتعلق بالمحل. قلت قال في الكبير منه أربعة أقوال أو فيه أربعة أقوال، يصلي كذلك ويقضي. إذن في عندنا قول لا يصلي ولا، إذن القول الأول يصلي ويقضي وهو لابن القاسم، القول الثاني لا يصلي ولا يقضي اللي هو مر معانا دلوقتي الشيخ آل المشهور، صح ولا لا؟ وهو للإمام إيه؟ طيب أنا مش قلت لكم دائما إذا كان هناك قول ينسب إلى الإمام مالك في المسألة يبقى المشهور إيه؟ ويبقى المعتمد والراجح ماذا؟ قول الإمام. دائما المشهور والراجح قول صاحب المذهب، لأنه وإن كانت الأقوال أخرى تنسب روايات للإمام، فهمت إزاي؟ لكن ما نص فيه قول الإمام يبقى هو قول إيه؟ الإمام يبقى هو المقدم. يبقى الأول يصلي كذلك ويقضي، يصلي كما هو ويقضي، وهو لابن ماذا؟ لابن القاسم. الثانيين لا يصلي ولا يقضي، وهو الإمام مالك وهو المشهور. يصلي ولا يقضي مشكلة ولا لا؟ طيب يبقى هذا الثاني. نعم الأول يصلي ويقضي، الثاني لا يصلي ولا يقضي، الثالث يصلي ولا يقضي. يبقى الأول يصلي ويقضي، يصلي كما هو ويقضي. القول الثاني اللي هو المشهور اللي مر معنا في الشرح، لا يصلي ولا يقضي. القول الثالث حيجي وسط بينهما، هيعمل إيه؟ قال يصلي ولا يقضي، لأن هذا هكذا استطاعته، هذه قدرته، ولا تكليف إلا بما إيه؟ في الوسع. الرابع يبقى إيه؟ يقضي ولا يصلي. يبقى عندنا القول الأول لابن القاسم، القول الثاني المشهور أنه لا يصلي، أنه لا يصلي ولا إيه؟ ولا يقضي، وهو الإمام مالك. القول الثالث لأشهب، والرابع لأصبغ. طيب إذن عرفناها المسألة ديت، من كان ماذا؟ لم يجد الصعيد ولم يجد الطيب. نعم يبقى في هذه الحالة في عندنا أربعة أقوال. القول الأول مشهور وهو مذهب مالك، هو قول الإمام مالك مش المذهب، يبقى قول الإمام مالك. لكن لما نقول قول ابن القاسم يبقى هو خرجه على قواعد إيه؟ على قواعد المذهب، لم يخرج عن المذهب. لكن القول المنصوص عليه عن الإمام أنه لا يصلي ولا يقضي. القول الثاني المقابل له يبقى حنقول إيه؟ يصلي، مش كده؟ يصلي ويقضي. لما أقول لا يصلي ولا يقضي يبقى يصلي ويقضي. طيب القول الثالث يصلي ولا يقضي، القول الرابع يقضي ولا يصلي. نعم الله يرضى عنهم جميعا. ماشي. سابع أن يكون موصولا بالصلاة. قال ابن الجلاب من شرط التيمم أن يكون متصلا بالصلاة، فلذلك لا يجوز أن يصلي فريضتين بتيمم واحد، ولا بأس أن يصلي نوافل بتيمم واحد إذا كان في فور واحد. يبقى تسهل في النوافل ما لم يتساهل في الفرائض. يبقى أنت تيجي تصلي بالناس التراويح وأنت معذور لعذر ما، يعني يجوز له أن يصلي التراويح بتيمم واحد؟ قال يجوز، لأن إذا أخذناها أنها من النوافل يبقى يجوز التيمم لنوافل متعددة إذا كانت في فور إيه؟ في فور واحد. ثمانية دخول الوقت، فلا يصح التيمم قبل دخوله ولو دخل بنفس فراغه من التيمم. ماشي. يبقى ما المطلوب من الفرائض أن يتيمم مع دخول إيه؟ أن يكون الوقت قد دخل، فأنت إزاي؟ لأن هذا بدل على أن الفريضة قد إيه؟ قد وجبت. أما إذا تيمم قبل دخول الوقت لم تجب الفريضة بعده، يبقى في هذه الحالة كأنه تيمم لغير الفريضة. ولهذا لم يكتفي بالفرض السابع وهو اتصاله بالصلاة عن هذا. مش قال موصولا بالصلاة؟ طيب موصولا بالصلاة أنا تيممت قبل دخول الوقت بلحظات، لما انتهيت من التيمم أذن المؤذن، ينفع أن لا؟ فلذلك نص على أن يكون التيمم في أثناء وقت إيه؟ يكون قد دخل وقت الفريضة. ولهذا لم يكتفي بالفرض السابع وهو اتصاله بالصلاة عن هذا، إذ لا يلزم من اتصاله بها كونه في الوقت، كما لا يلزم من كونه في الوقت اتصاله إيه؟ بها. صح ولا لا؟ أنا ممكن أتيمم عند أذان الظهر بعد أذان الظهر ولا أصلي إلا بعد ساعة لأن الوقت ممتد، فهو قال لك الشيخ لابد من اتصالي بالصلاة ولابد من دخولي ماذا إيه؟ من دخولي الوقت. تمام. ليه؟ قال لأنها طهارة ضرورية، لأنها طهارة إيه؟ ضرورية، جاءت لوقت الضرورة، لحالة الضرورة. وحالة الضرورة هذه يعني الضرورة تقدر بقدرها، تقدر بإيه؟ بقدرها. طيب إذ لا يلزم، قال وجه اشتراط اتصاله بها أن التيمم طهارة ضرورية ولا ضرورة لفعلها قبل الوقت. ولما ذكر أن دخول الوقت من الفرائض، وكان الوقت في الاستعمال الغالب زمانا متسعا، تشوقت النفس لبيان الأولى للتيمم للمتيمم هل يبادر به أول الوقت أو لا. قال نحن تحدثنا في البيت الأخير، يعني نتحدث عن الأولى. قال ولما ذكر، انتهى من الفرائض الشيخ، قال ولما ذكر أن دخول الوقت، يعني لو كنت مكانه لجعلت هذا الكلام أول السطر، لجعلت هذا الكلام إيه؟ أول السطر، لأن هذا الكلام لا علاقة له بالفريضة إيه؟ الثامنة، لا علاقة له بالفرائض، فكان عليه أن يبدأ به ماذا؟ مستقلا، فقرة مستقلة. ولما ذكر أن دخول الوقت من الفرائض، وكان الوقت في الاستعمال الغالب زمانا متسعا، نعم، تشوقت النفس لبيان الأولى للمتيمم هل يبادر به أول الوقت أو لا. وكان الفقهاء قسموا المتيممين بالنسبة لوقت تيممهم المستحب إلى ثلاثة أقسام: قسم يتيمم أول الوقت المختار، قسم يتيمم أول الوقت إيه؟ ومن هو هذا أول الوقت المختار؟ الآيس، صح؟ شوف البيت عم يقول الشيخ آخره للراجي، صح؟ آيس فقط أوله، والمتردد إيه؟ الوسط. قسم، قال وكان الفقهاء قسموا المتيممين بالنسبة لوقت تيممهم المستحب إلى ثلاثة أقسام: قسم يتيمم أول الوقت المختار، وقسم وسطه، وقسم إيه؟ آخره. أشار الناظم لبيان الأقسام الثلاثة بقوله آخره للراجي البيت. نقراها البيت ولا البيت؟ البيت، تمام، يبقى حنقدرها إيه؟ يعني اقرأ أو انظر أو أتمم البيت، أكمل البيت، ماشي. فأخبر أن الراجي وهو الذي غلب على ظنه وجود الماء في الوقت يتيمم آخر الوقت، طبعا ومن باب أولى من كان يعتقد، ومن باب أولى من كان عنده ماذا؟ علم بوجود الماء آخر الوقت. والمراد بالوقت إذا أطلق في هذا الباب الوقت المختار. وإذا أخر الراجي، وإذا أخر الراجي فالموقن بوجود الماء في الوقت كذلك من باب إيه؟ من باب أولى. شايفين؟ فهذه الفاصلة اللي حاطينها هنا لا حاجة إليها لأنها تشكل، نعم. وإذا أخر الراجي، إذا لا حاجة للفاصلة. أنت عفي فاصلة عندكم هنا؟ ما فيش فاصلة. فالموقن بوجود الماء في الوقت كذلك من باب أولى. ثم أشار، يعني أنا كنت أريد يا ربنا يكرمنا، أريد أن هذه التعليقات التي يحيل فيها الشيخ على الشرح الكبير، فهمت إزاي؟ أرى أن الأولى أن تلحق بالشرح في الأسفل، ويكون هذا المحقق لو فعل هذا يكون قد قدم خدمة كبيرة للقارئ وللكتاب، فهمت إزاي؟ أن يأتي للكتاب للشرح، لهذا الشرح، وإحالات الشارح حين يقول انظر الكبير يعود لنا المحقق إلى الكبير فيقول قال في الكبير كذا وكذا، فيكون ماذا؟ قد خدم الكتاب خدمة، يعني وكان قد أحسن صنعا، نعم. وكذلك في التوضيح، يعني أعطينا الصفحة وأعطينا التوضيح طبع، فأعطينا الصفحة وأعطينا الجزء وقلنا العبارة صحيحة ولا عليها إكمال، وهذا الشغل التحقيق الصحيح، نعم. أما أن نبتر بعض ما في بعض الرسالة العلمية وجدتها ماجستير حقق هذا الشرح، أظن هذا الكتاب هو حذفوا قسم العقيدة، حذفوا قسم العقيدة ولم يشير إلى ذلك. المفروض الأمالة العلمية تقتضي إيه؟ طالما أنت تحقق كتابا أنت لا تبحث في في في في الفقه الفروع. لو كان شغله في اجتهادات بحث عن ميارة واجتهاداته واختياراته، يبقى في هذه الحالة سوف إذا كان لم يتطرق إلى مسائل عقيدة وأصول الأصول خلاص. لكن طالما هو يبحث في الكتاب نفسه تحقيقا مفروض أن يخرج الكتاب ماذا؟ كما هو، كما أراده المؤلف. احفظوا هذا يا أخواننا، المقصود أن تخرج الكتاب كما أراده إيه؟ المؤلف. لكن للعلم لما قال انظروا الكبير، والكبير موجود، فيحط لنا قال إيه في الكبير تحت، خلينا نبص تحت في الكبير، ويبقى نكون خدمنا الكتاب خدمة من أجمل ماذا ما يكون. طيب اشتغلوها أنتم، كملوها دي إن شاء الله، توكلنا على الله. ناشي. وإذا أخر الراجي فالموقن بوجود الماء في الوقت كذلك من باب أولى. ثم أشار لمن يتيمم أول الوقت بقوله آيس فقط أوله، يعني أن الآيس من وجود الماء في الوقت المختار يتيمم أوله، إذ لا فائدة في تأخيره يريد. وكذلك لا يؤخر من شاركه في المعنى ممن غلب على ظنه عدم وجوده في الوقت. صح، لما قلنا الآيس يدخل في ضمنه ماذا؟ من غلب على ظنه عدم الوجود، فسواء كان يأس يقيني وسواء كان يغلب على الظن عدم وجود الماء، يبقى كلاهما ماذا؟ يصليان في أول الوقت المختار، لأن غلبة الظن كاليقين في كثير من الفروع، في كثير من الفروع. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يسر علينا وجعلنا أن نتعامل في الأحكام ماذا؟ بغلبة الظن. وفي كثير من الأحكام نقيم غلبة الظن مقام مقام اليقين تيسيرا، من أجل من أجل التيسير، من أجل التيسير. لأنه لو كل في كل شيء يجب علينا أن نعمل اليقين لأوقعنا أنفسنا في الحرج. إزاي يعني؟ قال أنت رحت للفران لبائع الخبز مخبز قلت له اديني رغيف العيش، فهمت إزاي؟ قال لك أيوة، طيب تفضل ها رغيف العيش. قلت له رغيف العيش ده حلال؟ قال أيوة. طيب الدقيق اللي اشتريته ده من فين؟ فهمت إزاي؟ اشتريته من بائع الدقيق. طيب وبائع الدقيق مشتريه بماله حلال؟ فهمت إزاي؟ قال لك أيوة أنا ذهبت إلى الفلاح. طيب نادي الفلاح، يا فلاح أنت البزر الذي بذرته هذا مشتريه بمالك بالحلال؟ فهمت إزاي؟ قال لك أيوة فهمت. طيب أنت في هذه الحالة وصلت إلى إيه؟ إلى اليقين. لكن لو فعلت هذا مع الخباز حيسمع لك؟ ها؟ حيقول لك ده الكيس أنا جايبه تهريب، جايبه ايه؟ تهريب، شريه شريب التهريب. فاذا يبقى لا تسالوا عن اشياء ايه؟ ان تبدى لكم تاسؤكم. ولذلك امرنا ان ناخذ بالظاهر والله يتولى ايه؟ السرائر. كنت مره مع شيخنا العلامه الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله، قبل اذان الفجر او بعد اذان الفجر قبل الصلاه، متوجهين الى الجامع الاموي، فوجدنا بيتا عربيا، بيت عربي يوقد فيه فيه نار تطلع من مباينة في جوات هذا البيت. فانشغلنا، شغل بالنا، فقال لي انظر يا ابني. فبصيت من الشباك، كان مفتوح شباك، فهمت ازاي؟ فوجدت الثاني النار في البرميل وليست منتشرة، انما هي في البرميل. فقال للشيخ يبقى هذا اذا بفعل فاعل، بمعنى أنهم حين بالأول كانوا يطينون البيوتات بالطين، فهمت إزاي؟ ويوقدون فيها النار في البرميل من أجل أن يجف هذا، من أجل أن يجف التطين، تجف عشان تجف فيجعلون فيها النار. فطالما إذن معنى ذلك أن هذا النار موجودة في البرميل في داخله، إذن هناك من أشعل هذه النار وهو يريدها، فهمت إزاي؟ لمنفعة ومصلحة. فلو كانت لسمح الله حريق سيكون ماذا؟ ليس منظما بهذه بهذه الطريقة بهذا الشكل. فانصرفنا وتوجهنا إلى المسجد. ماشي يا أخوانا؟ فإذا ربنا تعالى لم يكلفنا باليقين، ولو كلفنا باليقين لأوقعنا في الحرج الشديد. إنما نحن مطالبون ماذا؟ بغلبة الظن، بل منهيون عن التشدد ماذا في الدين. نعم، صلى الله عليه وسلم، نعم، ربنا تعالى يقول: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ولذلك لما جاء إليه بطعام أهل الكتاب، بلحم ذبح عند أهل الكتاب، نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: سموا الله وكلوا، سموا الله وكلوا. هو سمى ولا قال أنت؟ على كل حال، وطعام أهل الكتاب خلاص حل لكم. وكذا المريض الذي لا يقدر على مس الماء، يبقى يتيمم إمتى؟ المريض الذي لا يقدر على مس الماء وليس عنده من يناوله، هو لا يقدر بالأساس، أو إذا كان عاجزا يبقى في هذه الحالة، ولا يرجو يعني قادما إليه، مش بالعادة حدا يجيله في الساعة دي، يبقى ماذا يفعل؟ يتيمم في أولي. وأخرج بقوله: فقط الراجي والمتردد ونحوهما، لا من شارك الآيس في المعنى كما مر. ثم أشار لمن يتيمم وسط الوقت المختار بقوله: والمتردد الوسط، يعني أن المتردد يتيمم وسط الوقت المختار. وأطلق في التردد فيشمل المتردد في اللحوق وفي الوجود، مش كده ولا لا؟ في واحد متردد في أن يجد الماء، وفي الثاني متردد في أن يلحق بالماء، يعني هو يعرف أن الماء على بعد 100 كيلو، فيا ترى هيستطيع أن يصل إليه ولا لا؟ فتردد. وهناك متردد في الوجود، يعني في هذا الوقت لو استنيت شوية ممكن يحصل، يجي المية، تيجي الكهرباء، يجي الراجل اللي وعدني، شاكك، ممكن يجي وممكن يجيش، لأنه راح يبحث عن المية، ممكن يجيب مية ممكن يجيبش مية، وهكذا. يبقى هو متردد، يعني شاك. فالمتردد في اللحوق هو الذي تيقن وجود الماء وتردد هل يلحقه في الوقت المختار أو بعد خروجه. والمتردد في الوجود لا علم عنده هل هناك ماء أم لا، ويعبر بعضهم عن هذا الثاني بالجاهل. قال في التوضيح: ويلحق بمتردد الخائف من سباع ونحوها، والمريض الذي لم يجد من يناوله إياها، أي فيتيممان وسطه كالمتردد. والمراد بوسط الوقت نصف القامة في الظهر، قاله ابن زمانين أو زمانين، ابن أبي زمانين، وقيل غير ذلك. يبقى إذا كان شك في وجود الماء، يعني هو شك هل سيستطيع، يعني قال لحاله: ربما الله أعلم يكون في حدا جاي يجيب المي، خليني استنى شوية، الوضع والمكان اللي هو فيه بدل على أنه في مي لكن لا غير موجود، فقال خليني استنى شوية، ممكن يجي حدا على البيت يدلني، ممكن يجي حدا هنا على السوخ يدلني، ممكن يجي حدا إلى وسط إلى هذا الطريق المحطة يدلني على المي، يعني فيه عدة دلالات. طيب، والمراد بآخره أن يبقى من الوقت ما يتيمم فيه ويصلي. هذا آخر الوقت، ما يبقى من الوقت ما يسعه للتيمم وللصلاة فقط. وكونه مستحبا هو المشهور. قال ابن الحاجب: وروي آخره في الجميع، وروي أنه يتيمم آخره في الجميع، يعني سواء الآيس، ولو كنت آيس يا أخي موجود الماء بس استنى شوي، فهمت إزاي؟ ولو كنت مترددا يبقى استنى شوي، صح ولا لا؟ نعم. قال ماشي. وهذا التقسيم يعني ألحقهم كلهم بمن كان يظن الماء في يظن الماء، فالذي يظن الماء يبقى يتيمم إمتى؟ آخر الوقت، ومن باب أولى قلنا من كان يعلم بوجود ماذا؟ الماء. طيب، وقيل وسطه إلا الراجي فيؤخر، يعني يتيمم ماذا؟ وسطه إلا الراجي فيتيمم ماذا؟ آخره. وقيل آخره إلا الآيس فيقدم، أو فيقدم تيممه. يبقى عندنا ثلاثة إيه؟ القول الأول التفصيل، القول الثاني قال ابن الحاجب آخره في الجميع، القول الثالث وسطه إلا الراجي، يعني ما يتيممون كلهم وسط الوقت إلا إيه؟ الراجي، راجي الماء. واحد وعده بالمي وقال له أنا رايح أجيب لك مي، استنى، فهمت إزاي؟ وهكذا ماشي، فيؤخر. وقيل كلهم يتوضأ يتيممون إيه؟ آخر الوقت إلا إيه؟ إلا الآيس فيقدم، صح ولا لا؟ يبقى القول الأول على التفصيل، والتفصيل هو كما ذكرنا أن الراجي يؤخر والمتردد في الوسط، ماذا؟ والآيس، والآيس في الأول، يبقى الآيس في الأول مش كده؟ والراجي في الآخر والمتردد في الوسط، يبقى هذا القول الذي اختاره إيه؟ الناظم من هذا التوزيع ماشي. جاء ابن الحاجب قال لا كلهم يأخروا، فهمت ازاي؟ لا كلهم يأخروا، كلام ابن الحاجب ايه؟ قال كلهم، وريحنا كده الشيخ ابن الحاجب كتر خيره، فهمت ازاي؟ قال لك لا كلهم يأخروا، انت آيس؟ قال استنى شوي، صح انت آيس، استنى شوي رحمة ربنا، فهمت ازاي؟ وانت يا متردد؟ قال خلينا آخر الوقت. وطبعا الراجي حيستنى بطبيعته إلى آخر الوقت. وقيل وسطهم، قال كلهم يتيممون ماذا؟ وسط الوقت إلا الراجي فيؤخر. يبقى من الذي يتيمم الوسط؟ القول الثاني هنا دلوقتي يبقى ده جمع بين المتردد وبين إيه؟ وبين الآيس، متردد والآيس، قال إلا الراجي. إذا قلنا إلا الراجي من بقي؟ المتردد والآيس. وقيل آخره يتيممون ماذا إيه؟ آخر الوقت إلا إيه؟ إلا الآيس فيقدم، إلا الآيس هنا فيقدم. يبقى عندنا قول بالتفصيل، والقول الثاني بعكس القول الأول تماما، يعني بالجميع يؤخرون. القول الثالث جاء ماذا؟ استثنى من هؤلاء الجميع الراجي. والقول الرابع استثنى من الجميع ماذا؟ الآيس. طيب يبقى عندنا أربعة إيه؟ أقوال، لكن الناظم ماذا اختار؟ الناظم اختار ماذا؟ التفصيل، وقال وللفقهاء، مش كده العبارة مرت معانا؟ ها، وكان الفقهاء قسم المتيمم بالنسبة لوقت تيممه مستحب إلى ثلاثة إيه؟ طيب هذه أقسام ماشي. قال سنن التيمم ومندوباته. سننه مسحهما للمرفق أو للمرفق، قلنا فيها لغات، للمرفق وضربة اليدين ترتيب بقي. مندوبه تسمية وصف حميد، مندوبه تسمية وصف حميد. نعم هذه السنن. سننه مسحهما للمرفق، إيه المرفق ليه؟ يتكلم عن إيه؟ اليدين، صح؟ وضربة اليدين، يبقى ده الضربة الثانية لليدين تبقى إيه؟ من السنن، وأن الضربة الأولى إيه؟ من الفرائض، والضربة الثانية معنى هذا أنه لا يستطيع أن يكتفي بضربة واحد للوجه، للوجه واليدين. وضربة اليدين ترتيب بقي، ترتيب ماذا؟ وأن يرتب من السنة أن يرتب ماذا؟ هذه الضربات، الضربة الأولى للوجه والضربة الثانية ماذا؟ لليدين، واليدين يبدأ باليمنى وينتهي ماذا؟ باليسرى. مندوبه تسمية، يعني أقل من السنة أن يأتي بإيه؟ من ماذا؟ بالسنة، نحن نقول بها السنة المؤكدة، والمندوب يبقى السنة إيه؟ المستحبة. تسمية وصف إيه؟ حميد، أن يسمي الله سبحانه وتعالى. سنن التيمم قوله سننه إلى آخره حميد، أخبر أن سنن التيمم ثلاثة. واحد مسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين، وأن مسحهما إلى الكوعين ففرض كما تقدم. إلى المرفقين يبقى بإدخال المرفقين ولا لا؟ بإدخال المرفقين. اثنين الضربة الثانية لمسح اليدين يبقى سنة. ثلاثة الترتيب، فيقدم مسح الوجه على مسح اليدين، فإن نكس وصلى أجزاه، أجزاه أو أجزاءه، عاوزها رواية ورش يبقى أجزاه. في ناس كده مش أخذينها على مطلق كده رواية ورش، وهذا خطأ. رواية ورش ليست دائما على أن كل همزة مسهلة، فهمت ازاي؟ او منقوله بالاحرى ليس مسهله. تسهيل شيء اخر، التسهيل بين الهمزتين. نعم شلون؟ اتخذ الهمزتين وراء بعضهم يبقى تسهل الثانيه، والاولى بيسموها بتحقيق الاولى او بالادخال. هذه كل اصطلاحات ماذا؟ القراءات. اما لما تقول والآخرة هذا ليس تسهيلا وانما هو ايه؟ ونقل، هو نقل. والآخرة فانت قلت والآخرة، والأرض فانت قلت ايه؟ والأرض. يبقى قولك والأرض هذا اسمه نقلت حركة الهمزة الى ايه؟ الى اللام الساكنة فقلت والأرض. طيب مندوبات التيمم، ثم ذكر ان مندوباته التسمية والوصف الحميد، أي الصفة المستحبة في مسح اليدين، ولم يبينها اتكالا على شهرتها، والله تعالى أعلم. نعم، الترتيب هذا من السنن، الترتيب من السنن، جاء بعد ذلك إلى مندوبات التيمم. التسمية جاي معان، ومندوباته التسمية والوصف الحميد. والوصف الحميد هو الهيئة، يعني كيفية التيمم. هل التيمم يعني في مسح الوجه له هيئة معينة، ولا يمسح كيفما تيسر؟ فهمت ازاي؟ مسح اليدين فهمت ازاي؟ يمسح كيفما تيسر فهمت ازاي؟ او له هيئة حميدة وطريقة حميدة؟ في عندنا طريقتين، إما أن تفعل هكذا تحول الإبهام، فهمت إزاي؟ تفعل هكذا، ثم لما تأتي هنا تثني يدك ثم تفعل هكذا. وهناك من قال لا، يعمم حتى إبهامه، فهمت إزاي؟ بحيث لما ينتهي يفعل هكذا. وفي اليسرى كذلك، إما أن تفعل هكذا وإما أن تخرج هذه الإبهام وتخصه ماذا؟ بالمسح في النهاية. وهناك من ذهب إلى أن كله كيفما تيسر، كيفما هذا ما يعني خلاصة ما ذكره في الشرح الكبير. نعم، وهو الأيسر، هذا ميسر. قال وهو أن يمسح ظاهر، الشيخ ذكرها والوصف الحميد ذكره، يبقى التسمية بسم الله والوصف الحميد الهيئة. وهو أن يمسح ظاهر يده اليمنى بباطن أصابع يده اليسرى، أن يمسح ظاهر يده اليمنى، صح؟ شو ده الظاهر؟ ده الظاهر. طيب بباطن أصابع يده اليسرى وقد حناها عليه، يعني ما يجيش يعمل كده، فهمت شلون؟ ما يعملش كده ودي كلها مرفوعة كده فوق، لا، إنما يحنيها أصابعه. ليش؟ عشان تعم المسح. طيب واللي قال اسمه يحود الإبهام، يجنب الإبهام عشان يعني يبقى يتمكن من مسح الكف، عشان يتمكن من مسح الكف، وبعدين طبعا حيجي كده وحيعمل بهذه الطريقة، ماشي. لكن الشيخ ما لم يذكر هذا، لم يفصل، وإنما ذكره كلام محتملا لهذا وذاك. وهو أن يمسح ظاهر يده اليمنى بباطل أصابع يده اليسرى وقد حناها عليه حتى يبلغ المرفق، ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه. ها، يبقى نحن عملنا كده، ها هو المرفق هنا، خرجنا بعد ذلك أخذنا الكف، عملنا هنا، عملنا كده بالضبط، عملنا كده. وبعدين ليه ما نمسحش هنا؟ قال ما نمسحش هنا، حمسح بيها دي، حمسح بيها الإيد الثانية، فذلك ما قربش إلى هنا، المسح دي في الآخر، بعدين لما نيجي لدي نعمل كده، بعدين أحول إيدي كده، فهمت إزاي؟ وأعمل كده باليدين الاثنتين. طيب قال ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه إلى آخر الأصابع، ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك. وفي رواية وفي الرسالة بعض مخالفة لهذا الوجه، انظره في الكبير صفحة 161 مع بعض ما يتعلق بالمحل من الفروع. خلصنا منه. حدا ما يعرفش يتيمم؟ طيب لشوف حدا زين حدا يتيمم لشوف. يلا هات يا عيسى يلا لشوف. نعم نعم تمام تمام. لا اليدين على كل اليدين فقط اليدين. نعم خليك مباشرة على اليدين. مسح اليدين امسح اليدين فقط. نعم نعم يلا. نعم لا خلينا على الطريقة الثانية. نعم لشوف. نعم تمام تمام نعم تمام نعم. أعيد مرة ثانية. فيها خلل. ماذا ارتكب؟ نعم مسح كفه صح. شايف لأن المتفرج فارس. نعم لا شوف يا شيخ عيسى ها يعني الله يرضى عنهم علمونا إياها كده عمليا. فشوف كده انت ازاي بعدين انا افتل ايدي واعمل كده او اعمل كده. طيب يلا لاشوف اعملوها كل واحد. يلا هات لاشوف هات لاشوف. جاي لك يا عيسى يعني. تمام هات لاشوف. نعم طيب بس مش عاوز هالاسم اللي عاوزه بسرعة. نعم نعم يلا هات لأشوف. نعم تمام تمام. نعم أنت ماليزي. نعم تمام برافو عليك شيخ السودان شيخ السودان. هات لشوف. نعم برافو عليك. نعم شوف الشيخ مكاشفي بيتيمم. تمام تمام تمام تمام. هات يا شيخ قوس. نعم تمام. طيب اول عمل لازم يعمل ايه الشيخ قوس؟ يحني اصابعه صح. لازم يقوس اصابعه اللي بتمسح دي عشان تمسح نقوسها. تمام يلا راح خلاص موجود ترى. نعم توكل على الله. تمام تمام نعم مسح. لا ما مسحش. ها طيب تمام تمام يعني ها يعني على طول ها بعد كده. طيب ها امسح الثانيه هنا. يلا امسح ايدك اليسرى لشوف. امسح اليسرى انت عم تمسح اليمنى دلوقتي. طيب ماشي يلا تمام تمام. بس ما تعملش كده تعمل كده انت عاوز او تعمل كده. ليش؟ لانه هذه ما مسحتش في الاخير يمسحها مع بعض هكذا ورا. طيب برافو ها يلا تمام برافو احسنت ماشي كويس. انت بنجلاديش الصومالي ما شاء الله. هات يا صومالي هات لشوف. يبقى من بابي أولى. ها بديت من ورا ليه؟ نعم ها يبقى يبدأ ها لليمنى من أطراف إيش الأصابع من هنا نبدأ ونحني دي انحناء نحني دين عليه انحناء. وإما اسم الإبهام ده أخليه معاهم وإما أحوده وبعدين مسحه لوحده. فأعمل كده ها حنيت بدي يحني عليهم ولما يجي لهنا يعمل كده يعمل كده يلا لأشوف تمام تمام يعني كويس كويس أحسنت طيب كويس بسم الله الرحمن الرحيم قال وفي الرسالة بعض مخالفة لهذا الوجه انظره في الكبير نحن قلنا الكبير شرحه إيه شرحه ميارة ميارة الكبير مع بعض ما يتعلق بالمحل من الفروع نواقض التيمم ناقضه مثل الوضوء ويزيد وجود ماء قبل أن يصلى قبل إن صلى وإن بعد يجد يعد بوقت إن يكن كخائف للص وراج قدم وزمن مناول قد عدم يبقى ناقضه مثل الوضوء ويزيد وجود ماء قبل إن صلى وإن قبل أن قبل إن صلى قبل أن صلى نعم ويزيد وجود ماء قبل أن صلى وإن بعد يجد يعيد بوقت إن يكن كخائف للص وراج قدم وزمن مناولا قد عدم يبقى إيه من قبل أن شكلوها أن أن هذا الصواب إن شاء الله قوله ناقضه إلى آخره قد عدم إلى قوله قد عدم نعم أخبر أن كل ما ينقض الوضوء من الأحداث والأسباب المتقدمة فإنه ينقض التيمم كذلك أيضا ويزيد التيمم على الوضوء تيمم على الوضوء بنقضه بأمر آخر لا ينقض الوضوء ماشي وهو وجود الماء قبل الصلاة صح وش القاعدة بتقول إذا وجد الماء بطل إيه بطل التيمم وخلاص قبل ما يكبر تكبيرة الإحرام وقف في الصلاة عشان يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر وإذا به ساب الحنفية مفتوحة فهمت إزاي سمع صوت المية يبقى إيه حكم الصلاة في هالحالة يبقى ما فيش دخول في الصلاة لأنه قلنا قبل أن صلى قبل أن إيه قبل أن صلى ماشي قال في التلقين كتاب التلقين لمن التلقين شرح التلقين ذاك أما التلقين للشيخ عبد الوهاب القاضي قاضي عبد الوهاب من تيمم فوجد الماء قبل أن يصلي مطبوع الكتاب من تيمم فوجد الماء قبل أن يصلي لزمه استعمال الماء وبطل عليه تيممه إلا أن يكون الوقت من الضيق أو من الضيق أحسن بحيث يخشى معه فيخشى معه فوات الصلاة إن تشاغل به نعم إلا أن يكون الوقت من الضيق بحيث يخشى معه فوات الصلاة إن تشاغل إيه إن تشاغل به طبعا هذا كلام يعني أظن أنه يحتاج إلى يعني مراجعة في غيره من الكتب لأنه حتى وإن ضاق الوقت حتى وإن ضاق الوقت لأن الصلاة تؤول إلى بدل الصلاة تؤول إيه بدل وبمجرد أن وجدنا الماء أن جاء الماء حكمنا ببطلان إيه تيممه صح ولا لا يعني فقد يغمز على هذا القول ويقال له حتى مع ضيق الوقت يا سيدنا الشيخ لهذين السببين أن الصلاة تؤول إلى بدل إلى أنها تقضى والتيمم أن بمجرد أن رأى الماء بطل إيه تيممه يبقى في هذه الحالة صلى من غير إيه من غير طهارة إلا أن يقول أن الشيخ إنما أخر هذا الرجل العذر معه لأنه حين أخر إلى ضيق الوقت فأنت إزاي ثم جاء الوقت في الماء في وقت لم يكن ينتظره فإذا هو غير مقصر حتى نقول له أنت بطل تيممك بوجود الماء لأنه معذور لأنه إيه معذور على كل أي نعم نعم يبقى هذا ولذلك أنا أقول يعني من باب تفتيح الذهن فهمت إزاي أن المسألة تحتاج ماذا؟ إلى مراجعة. لكن هذا طبعا الإمام القاضي عبد الوهاب يعني أخونا يقول المذهب أنه إن ضاق الوقت يتيمم ونقدم الوقت على الوضوء. نعم. طيب، بحيث يخشى معه فوات الصلاة إن تشاغل به انتهى، أي لا يلزمه استعمال الماء إن ضاق الوقت، ولا يبطل تيممه على الصحيح من إيه؟ من المذهب. قاله إيه؟ اللخمي رحمه الله. في حدا معنا صفاقسي هنا؟ أو جاء اسم الشيخ اللخمي، اللخمي من صفاقس. أي نعم، رحمه الله. وفهم من قوله قبل أن صلى، شكلوها أن صلى مش إن صلى، أن وجوده في الصلاة أو بعدها لا ينقض التيمم، وهو كذلك في الجملة، فإن وجده في الصلاة تمادى وصحت صلاته، إلا إذا نسيه إلا إذا نسيه وهو عنده في رحله فتذكره في الصلاة فإنه يقطع. صح يا جماعة؟ فإنه يقطع. أما إذا كان هو دخل في الصلاة وجاء الكهرباء وتحرك الموتور وبناء على ذلك جاءت المية وسمع صوت الماء، يبقى في هذه الحالة وهو في الصلاة لا خلاص، مش دخلت الصلاة خلاص، ومن باب أولى بعد أن انتهى إيه؟ من الصلاة. أم لا، قال هو دخل يصلي وإبليس جاء وقال له ده أنت أصلك ناسي المية وأنا نسيتك، أنا اللي خليتك تنسى المية. فهمت إزاي؟ شفت؟ فهمت إزاي؟ ورع. فقال يبقى في هذه الحالة يقطع الصلاة. قال إلا إذا نسيه وهو عنده في رحله فتذكره في الصلاة فإنه يقطع. قال في المدونة وإن ذكر الماء في رحله وهو في الصلاة قطع، ولو أتاه رجل بالماء وهو في الصلاة تمادى وأجزأته صلاته. شكلوها وإن ذكر الماء. والفرق بينهما أن الأول معه تفريط. شايفين ذكر الفرق؟ هذا شغل الفقهاء، الفروق دية، المفروق في المسائل وبيان الفارق في القياس والفوارق بين الفروع. فأنت إزاي؟ هذا شغل طالب العلم وشغل الفقهاء والعلماء. وطالب العلم يتمرن ذلك ماذا؟ بالدربة، يتدرب على هذه المسائل بإظهار الفارق. يعني هناك فرق بين هذه المسائل. أنت مش زي يا عم الشيخ، أنت عم تقول إذا كان ذكره في رحله قطع، ولو واحد جاب له المية وأنت قال له ما توضيتش، أنا جبت لك المية تسخشيت في الصلاة، ده أنا جبت لك المية. فهمت إزاي؟ يبقى في هذه الحالة قال لا، في فرق بينهما. أي الفرق بينهما؟ قال لأن ذاك قصر في البحث، فلذلك ماذا؟ عوقب بأنه وقيله يقطع الصلاة لتقصيره. أما هذا لم يقصر، بحث عن الماء فلم يجده فدخل في الصلاة، فجاءه ماذا؟ جاءه الماء في أثناء صلاته، وهو يعني هذه جاءت بأشياء من غير أن يكون هناك تقصير منه. والفرق بينهما أن الأول معه تفريط والثاني لا تفريط معه، بل دخلها بوجه جائز. وأما إن وجده بعد الفراغ من الصلاة فلا يبطل تيممه وصلاته صحيحة. يبقى هو وجده في رحله بعد إيه؟ بعد الصلاة، لم يكن في أثناء الصلاة متذكرا. قال وأما إن وجده بعد الفراغ من الصلاة فلا يبطل تلممه وصلاته صحيحة. وهل يعيد في الوقت أم لا؟ في ذلك تفصيل باعتبار المتيممين. نعم، وأما إن وجده بعد الفراغ من الصلاة، رجع إلى أصل المسألة أنه في الأول لم يجد الماء. فهمت إزاي؟ هذا إن وجد الماء قبل الدخول في الصلاة طبعا خلاص يتيمم ما لم يضيق عليه الوقت. إن وجده ماذا؟ في أثناء الصلاة، فيه تفصيل بين أن يكون قد نسيه في رحله وبين أن يكون قد ماذا؟ أيس من وجوده. فهذا صح صلاته إذا أيس من وجوده ولو جاءه في أثناء في أثناء الصلاة. الحالة الثالثة، لو وجد الماء بعد أن انتهى من الصلاة، فأنت إزاي؟ وصلى وجد الماء، بمعنى وجد الماء يعني يحتمل أن وجده في رحله، ويحتمل أنه وجد الماء يعني جاء الكهرباء وجاء الماء في الحنفية وأصبح هناك ماذا؟ عنده ماء. وأما إن وجده بعد الفراغ من الصلاة فلا يبطل تيممه وصلاته إيه؟ صحيحة. طيب، وجده بعد الفراغ من الصلاة فلا يبطل تيممه وصلاته إيه؟ تيممه الذي صلى إيه؟ الذي صلى به. فهمت إزاي؟ يعني إيه يبطل تيممه؟ لأنه ممكن نحن، لأن في عندنا قاعدة أنه لا عبرة بالظن البين إيه؟ البين خطأه. فهمت إزاي؟ يعني هل نحن نقول في هذه الحالة لا عبرة بالظن؟ هو عنده مي، غاية الأمر هو ما عرفش يكبس زر الكهرباء عشان يشغل الموتور، في زر كده في جنب ما عرفش يشغله، لم يتفطن إليه. فهمت إزاي؟ ما حطش الفيشة مثلا يعني، أو عنده الماء في مكان ما، غاية الأمر أنه اجتهد وبحث وكل حاجة لكن لم يجده، وجده بعد. فهل نقول أن وجود الماء وإن كان مخفيا عنه ماذا؟ يبطل تيممه، بالتالي تبطل صلاته لوجود الماء وإن كان لم يعلم به، بدليل أنه وجده بعد الانتهاء من الصلاة. فأنت إزاي؟ أو لا نقول هذا، بنقول لا، هو لم يجد الماء، فأنت إزاي؟ وبالتالي لم يقصر. إذن وسواء وجده بعد، إذا وجده بعد الصلاة فتيممه الذي صلى به صحيح، ولو كان الماء ماذا مخبي وهو لا يعلم إيه به، منقولش البين لا عبرة بالظن البين إيه؟ البين خطأه. ماشي يا أخوانا؟ نعم، يعني الفكر، الفقه الإسلامي ينمي الفكر، وهذه كلها دربة حتى تصبح فقيها لابد أن تتعلم على هؤلاء الأئمة الجهابذة. فهمت إزاي؟ وهكذا أي فن، أي رياضة، أي تخصص، فلابد أن تتعلم بالأول ماذا من العارمين والفاهمين حتى تصبح عندك الدربة. أما أن يقول فلان يريد أن يتعلم من الحديث، لو بقي عمره كله مش هيبقى فقيه، لو ظل عمره كله يقرأ الحديث مش هيبقى فقيه. حتى الحديث شيء والفقه شيء إيه؟ شيء آخر، لأنه رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب ماذا؟ فرب ناقل، فرب ماذا؟ مبلغ أوعى من سامع. من السامع؟ المحدث سمع الحديث، والمبلغ من؟ الفقيه. فالمبلغ فرب مبلغ أوعى، هذا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هناك في الناس من هو مسامع وهناك في الناس من هو ماذا؟ مبلغ. إذن هناك محدث وهناك ماذا؟ فقيه. فلا يجوز ماذا لمن يتدرب هذه الدرب، نعم، ويجلس على الركب، أن يكتفي بقراءة الحديث ويقول ماذا؟ أنا أفتي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا صح الحديث فهو مذهبي. فأنت إزاي؟ طيب الأئمة المالكية كلهم دول ما مرش عليهم الحديث ده؟ فأنت إزاي؟ أئمة الحنفية كلهم ما مرش عليهم الحديث ده؟ أئمة يعني في حديث حيعدي على النووي؟ في حديث حيعدي على ابن حجر؟ في حديث حيعدي على الكمال ابن الهمام؟ أو يعدي على بدر الدين العيني؟ أو يؤدي على الإمام الباجي وابن العربي وهؤلاء الأئمة والزرقاني وغيرهم وشيخ الدردير وهؤلاء الأئمة الفقهاء بعد أن بحث في الحديث؟ وإلا حيبقى الدين لا سمح الله إيه؟ ناقصا. والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، وأما إن وجده بعد الفراغ من الصلاة فلا يبطل تيممه وصلاته صحيحة. وهل يعيد في الوقت أم لا؟ في ذلك تفصيل باعتبار المتيممين. فمنهم من يعيد سواء صلى في الوقت المأمور به بالصلاة فيه أو صلى في غيره، ومنهم من لا يعيد إلا إذا قدم على الوقت الذي أمر بالتيمم فيه. وإلى بعض هذا التفصيل أشار الناظم بقوله وإن بعد يجد، وإن بعد يجد يعد بوقت إن يكن. قال إيه الشيخ؟ قال وجود ماء قبل أن صلى ويزيد وجود ماء قبل أن صلى، يعني من نواقض الوضوء وجود ماء قبل أن، وإن بعد، وإن وجد الماء بعد أن صلى، وإن بعد يجد يعد بوقت إن يكن. ماشي، إن يكن كخائف اللص وراج قدم وراج من الذي يعيد؟ يبقى وراج قدم. كان الأصل في حق الراجي أن يؤخر في آخر الوقت، فهو لما قدم حصل معه الكلام ده، مش كده ولا لا؟ لما قدم في أول الوقت، فهمت إزاي؟ وصلى بعد أن صلى وكان يرجو الماء، فهمت إزاي؟ وجد الماء، يبقى في هذه الحالة يعيد في الوقت. وزمن مناولا، مناولا قد عدم. نعم. طيب نأتي إلى هذا. قال وإن بعد يجد يعيد بوقت إن يكن إلى آخره، أي وإن وجد المتيمم الماء بعد أن صلى فإنه يعيد في الوقت إن يكن كخائف من لص أو سبع أو نحوهما. وكالراجي إذا قدم الصلاة أول الوقت، وكالزمن أي المقعد الذي يقدر على استعمال الماء ولا يجد من يناوله إياه. وكونه كواحد من هؤلاء إما في كونه مقصرا فيما طلب منه أو مخالفا لما أمر به، فالخائف مقصر في الطلب، والزمن مقصر في استعداد الماء، والراجي إذا قدم مخالف لما أمر به من التوسط، وأحرى في الإعادة للمخالفة المذكورة الموقن بوجود الماء إذا قدم. ويدخل تحت الكافي كاف التشبيه من كخائف من وجد الماء بقربه بعد أن صلى. من وجد الماء بقربه بعد أن بعد أن صلى. مش قلنا لكم يعني بحث وما لقاش المية، وبعدين بعد ما صلى فإذا به ماذا؟ عم يشيل حاجة، لقى المي، فأنت إزاي؟ أو لقى مكان مفتاح الكهرباء، يبقى قصر ولا ما قصر شيء؟ إذا في تقصير، صح هو اجتهد لكن ماذا؟ فيه نوع من التقصير. قال ويدخل تحت الكافي من كخائف من وجد الماء بقربه بعد أن صلى، ومن أضل ماءه في رحله فخشي خروج الوقت فتيمم وصلى ثم وجده، والمتردد في لحوق الماء وناسي الماء في رحله ولم يذكره إلا بعدما صلى، فيعيد كل هؤلاء في الوقت أيضا على على المشهور. انظر وجه إعادتهم في الكبير وما ذكره من إعادة الخائف وعادم المناول. لا فرق بين أن يصلي في الوقت المستحب لهما وهو وسط الوقت أو يصلي أوله. وقد جمعت فذلكة، وقد جمعت فذلكة مفيدة في الأسباب الناقلة إلى التيمم، وفي عدد المتيممين، وفي وقت تيممهم، وفي من يعيد منهم ممن لا يعيد. فانظرها هذه الفذلكة في الكبير نظما ونثرا مع فصلين بقي من كتاب الطهارة على الناظم، وهما المسح على الخفين والمسح على الجبائر. باب المسح على الخفين، قال وله أن يمسح على الخفين، طبعا في الشرح الكبير صفحة 163، في الشرح الكبير صفحة 163 ارجعوا إليها فيها تقسيمات مفيدة. باب المسح على الخفين، وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما، وهذه رخصة، وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة. فهذا الذي أحدث وتوضأ مسح عليهما وإلا فلا. وصفة المسح أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف أصابع يده، ويده اليسرى من تحت ذلك، يعني هذه قدمه، فهمت إزاي؟ يبقى أن يجعل يده اليمنى، ماشي، هذه اليمنى من فوق الخف، ماذا؟ من طرف الأصابع، يعمل كده. طيب وهنا قال يعمل كده، يبقى يعمل بالتنتين من فوق كده ومن أسفل كده، يبقى يمسح من فوق ومن تحت، ماشي. ثم يذهب بيده إلى حد الكعبين، وكذلك يفعل باليسرى. نعم، لا يوجد عندكم هنا؟ يقول هنا المحقق زيادة من رسالة ابن أبي زيد القيرواني تعميما للفائدة، يعني وقت نحن مش عاوزين الزيادة زادنا، ونحن عاوزين الزيادة طيب هل هذا يصح؟ هذا لا يصح أن يضيف كلاما آخر، فهمت ازاي؟ إلى النص من غير النص، هذا لا يصح. نعم لا يصح جعله في الصلب، فهمت ازاي؟ كان الصواب أن يقول يضعه إيه في الهامش. يعني عم نقول لكم أخواننا يعني أصول التحقيق، يعني انتبهوا إلى هذه المسائل حتفيدكم بكرة في المستقبل. أصول وإيه التحقيق أن يفعل هذا، أن نحترم النص وأن نحترم المؤلف. وبعض الباحثين بتلاقي ماسك قلم والكلام ما عجبوش يروح يشطب، هذا عند أهل العلم سوء أدب مع الكتاب ومع المؤلف، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ويحرم بركة العلم ولا ينتفع به. قلنا لكم شيوخنا علمونا أن نحترم المؤلف ونقول لعل صواب العبارة كذا وكذا وكذا، وإذا مر كلام عندنا لا يصح نقول هذا كلام، ننسب الخطأ إلى الكلام، هذا كلام لا يجوز، كلام مش نكفر المؤلف، لا نقول كلام لا يجوز ولعله مدسوس على إيه؟ على المؤلف تحسينا للظن ماذا به. إخواننا اللي بيمشي بالخطوات دي بالآداب ربنا بينفعه بالعلم، لكن الذي لا يمشي بهذه الآداب وعياذ بالله يحرم بركة العلم. ولا يمسح على طين في أسفل خفه أو روث دابة حتى يزيله بمسح أو غسل. على كل حال هذا الكلام ذكره الشيخ في الشرح الكبير صفحة 163 وعند 63، وكنا بهذا قد انتهينا، نكون بهذا قد انتهينا من آلاء من الوضوء والتيمم، ودخلنا في كتاب ماذا إيه؟ الصلاة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضلوا اللي عنده كلية، مفيش كلية اليوم مش كده؟ طيب بعض أخوانا مش عاوز يسمع أصول، اسمعوا للأصول، حلو الأصول، زعلانين من الأصول ليه؟ الأصول فقه حلو جميل. نعم إن شاء الله. اشتريتم الكتاب الثاني من الأصول؟ نحن إن شاء الله يعني قريبا ننتهي، أهلا وسهلا ومرحبا، قريبا ننتهي إن شاء الله من هذا الكتاب حتى ندخل بعد ذلك في كتاب مهم مفيد، كتاب شرح مولانا العلامة الشيخ أبو النور زهير، وصول الفقه للشيخ أبو النور زهير رحمه الله تعالى. هذا كتاب جليل الحقيقة، ويحسن أن تأتوا به حتى تقرؤوه من أوله. اسمه أبو النور زهير، وكتاب يباع في كثير من المكاتب منها مكتبة الكليات الأزهرية هنا في درب الأتراك خلف الجامع الأزهر، يباع هناك، فاشتروه، هذا كتاب مفيد الحقيقة لأنه يسهل عليكم قراءة نهاية السول الإسنوي، ويسهل علينا قراءة ماذا؟ فهم متن البيضاوي، الإمام البيضاوي المسمى منهاج الوصول إلى علم الأصول. بدأنا المرة الماضية الحديث والكلام عن القياس، وقلنا القياس هو الدليل الرابع من الأدلة ماذا إيه؟ الشرعية. والدليل الأول من الأدلة الشرعية هو الكتاب، صح ولا لا؟ كتاب الله مقدم على كل إيه؟ على كل شيء. ثم بعد ذلك الدليل الثاني هو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث الإجماع، والإجماع أيضا لا يخرج ماذا عن هذين الدليلين، لأن إجماع الأمة إنما يكون عن دليل، إجماع الأمة لا يكون إلا عن، والإجماع لا يكون إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح الإجماع بوجوده صلى الله عليه وسلم، ليس هناك إجماع، وإنما وإن تطيعوه إيه؟ تهتدوا صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلى الله عليه وسلم. إذن هناك لا إجماع بوجوده، إذن هناك إقرار، هناك إيه؟ إقرار، والإقرار هذا داخل ماذا؟ في السنة، لأن السنة هي إيه؟ فعل وقول وتقرير. الفعل كان يفعل شيئا بحضرة أصحابه، فيدل ذلك على الجواز أو على السنية، لأنه أقل درجات الفعل الجواز. فحين شرب قائما صلى الله عليه وسلم دل ذلك على إيه؟ على الجواز. نعم، ولذلك أحد شيوخنا شرب قائما فقال: اللهم صل على من شرب قائما وقاعدة. شرب قائما الشيخ في المسجد أمام الناس في التراويح، وقال للناس: اللهم صل على من شرب قائما وقاعدة، عشان ما حدش يغتابنا يقول الشيخ خالف السنة وشرب إيه؟ وشرب قائما. نعم، نعم نعم. وقيل هذا لعلة طبية، النهي لعلة إيه؟ طبية وليس لعلة شرعية، هكذا قالوا. طيب، ثم إذا كنا أن السنة هي بقى الدليل، السنة هي القول والفعل والتقرير، عشان دائما أنا أنبه على هذه، في كليشة اليوم يستعملوها كثير من الشباب الذين لم يتخصصوا في علم الشريعة، وأنا دائما أنبه أقول: يا أخواننا، ينبغي علينا أن نفرق بين التدين وبين التخصص، بين التدين إيه وبين التخصص. التدين شيء والتخصص شيء إيه آخر. التخصص يعني جالس طالب العلم وأمسك بالكتاب وقرأ علوم الآلة من نحو وصرف وبلاغة وأدب وإنشاء وحديث وأصول، وقرأ هذه العلوم حتى أصبح طالب علم، هذا نسميه ماذا؟ متخصص. أما من لم يقرأ مثل هذه يبقى نسميه ماذا؟ متدينا. والتدين هذا لكل الناس، أما التخصص أن إلا لمن تخصص في هذا العلم. وهكذا الشأن في كل العلوم. فالقياس إذن هو الدليل الرابع من الأدلة الشرعية. طيب، ما الذي دعانا إلى القياس؟ على الضرورة. لما؟ لأن النصوص الشرعية متناهية والحوادث غير متناهية، ولا يمكن ماذا للمتناهي أن يتسع للا متناهي. يا لا يمكن للمتناهي أن يتسع إيه؟ للا متناهي. فالنصوص، النبي صلى الله عليه وسلم عاش 10 سنوات، والصحابة ضبطوا عنه أقواله وأفعاله وتقريراته، لكن هناك حوادث أخرى حصلت حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من عهد الصحابة. فكان الصديق رضي الله عنه يقول: من منكم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بقضاء في هذا، أو قال حديثا في هذا؟ أو فكتشجد الصحابة يهتمون بجمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما سأله: بما تقضي يا معاذ؟ قال له: بكتاب الله، فإن لم تجد. شوف النبي قال له كده، فعم يعلمنا أن هناك دليل آخر تاني رابع سيحدث. فإن لم تجد في كتاب الله، قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أجتهد رأيي ولا آلو، يعني ولا أقصر، وأقيس رد النظير إلى النظير. فضرب على صدره، صدر الصحابي، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. يبقى هذا دليل على شرعية ماذا؟ القياس. والقياس ليس قولا في الدين بالتشهي، وليس تحكما في الدين، وإنما القائس المجتهد حين يقول حكما شرعيا عن اجتهاد إنما يظهر حكم الله في المسألة ولا ينشئ حكما شرعيا، لأن الحاكم الحكم الشرعي هو خطاب الله سبحانه وتعالى. الحكم الشرعي هو إيه؟ هو خطاب الله قولا واحدا. وإنما الفقيه حينما يقيس إنما يستنبط الحكم ويظهره لنا لقوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم إيه حيحصل؟ لعلمه الذين يستنبطونه. إذن هناك شيء يسمى إيه؟ استنباط، يعني كإخراج الجواهر واللآلي ماذا من أعماق البحار. يبقى وأما في الاصطلاح فقال: هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. ينفع رد فرع إلى أصل من غير علة؟ لا، ما ينفعش. ينفع الرد من غير علة؟ من غير وصف جامع. العلة إيه؟ العلة هي الوصف إيه؟ الجامع بين الفرع والأصل في وصف جامع. طيب، وصلنا المرة الماضية تكلمنا عن أقيام أقسام القياس، قلنا هناك قياس علة وقياس دلالة وقياس إيه؟ شبه. أركان القياس، وأركان القياس 4، حاجة واضحة تمام الوضوح، مظبوط. عندنا أصل وعندنا فرع وعندنا علة وعندنا حكم، صح ولا لا؟ عندنا الأصل وعندنا حكمه وعندنا الفرع وعندنا العلة، صح ولا لا؟ فنحن حنعمل إيه؟ الرد الفرع إلى الأصل. ماذا؟ رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في إيه؟ في الحكم. الشيخ في التعريف نص على الأركان الأربعة: الفرع، الأصل، العلة، الحكم. فهمت إزاي؟ فعندنا الأصل، حكم الأصل، الفرع، العلة. خلينا نحط هذا المثال على الخمرة وماذا والنبيذ. الأصل إيه؟ الخمرة. وأين حكم الخمرة؟ التحريم. الحكم التحريم، الحكم هو التحريم، ماشي. طيب الفرع النبيذ، العلة الإسكار في كل إيه؟ في كل منهما، ماشي. يبقى عندنا الفرع والأصل والعلة وحكم الأصل المقيس عليه، ولكل واحد منها شروط طبعا لا شك. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم، إما بأن تكون علة الفرع مماثلة لعلة الأصل في عينها كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار، أو في جنسها كقياس وجوب القصاص، قياس وجوب القصاص. نعم، لما نقول قياس النبيذ يبقى بنقيس إيه؟ النبيذ ولا حكم النبيذ؟ يبقى حكم النبيذ. يبقى المقيس هو إيه؟ حكم النبيذ. يبقى حرمة النبيذ على حرمة الخمر لعلة إيه؟ الإسكار، كقياس وجوب القصاص. شوف وجوب، لما ما قالش القصاص، قال وجوب، لأن الحكم الشرعي هو الوجوب. الحكم الشرعي هو إيه؟ شلون يعني؟ خليني نفسر لكم يا أكثر. الله تعالى قال حرمت عليكم أمهاتكم، صح؟ الأم الذات دي يتعلق بها تحريم؟ حرمت عليكم أمهاتكم، فهمت إزاي؟ قال لا، يبقى حرمت عليكم إيش؟ معاشرة إيه؟ يبقى الحكم تعلق بفعل ولا لا؟ يتعلق بفعل المكلف، أما بالذات نفسها لا يتعلق بها حكم. الأسماء الاسم الجسم ده لا يتعلق بالحكم، إنما يتعلق. ولذلك كثير من الناس بتلاقي بذم المال، المال المال المال المال، لا ما ينفعش. فأنت زهى لك الآن في قصور، لأن المذموم يبقى ليس المال نفسه، وإنما المذموم مال تصرف المكلف، استعمال إيه؟ المكلف، هذا هو الفعل. كذلك هنا لما قال القياس وجوبي، وجوب القصاص، مش القصاص نفسه، وإنما كونه واجبا. ونحن نتكلم في الأحكام، خلوا بالكم الأصوليين في عباراتهم من أدق، يعني يستعملون في العبارة في غاية الدقة. الأصوليين ده مش كلام خطابي، فهمت إزاي؟ ما ينفعش الكلام الخطابي والنثر في علم الأصول، لا، علم الأصول كل كلمة في مكانها، كل كلمة في إيه؟ في محلها، لها معنى. طيب، قال المشابهة والمماثلة لعلة الأصل في عينها كقياس النبيذ على الخمر لعلة إيه؟ الإسكار. يعني مشابهة، هذه خمرة وهذه نبيذ، إذن في العين، هذه عينها مشابهة لهذه العين، هذه نعم إن سميناها خمرا وهذه سميناها نبيذا، لكن العبرة ليست ماذا؟ بالتسمية، وإنما العبرة ماذا؟ بالفعل والتأثير اللي هو ماذا؟ علة الإسكار. فالقياس في العين، قسنا عين الخمرة على عين إيه؟ النبيذ. أو في جنسها، مو شرط عينها فقط، لا، إنما الجنس عموما، يبقى في الجنس كقياس وجوب القصاص في الأطراف على القصاص في النفس بجامع الجناية، كوجوب كقياس وجوب القصاص في الأطراف. يعني نحن أليس عندنا المماثلة؟ ولكم في القصاص إيه؟ حياة يا أولي الألباب. هل هذه الآية وردت في القصاص النفس؟ صح ولا لا؟ قصاص النفس. طيب لو واحد قطع للتاني إيده أو قطع لصبعته، فأنت إزاي؟ عامدا متعمدا، وقامت عليه الأدلة. نقتص منه ولا لا؟ نقتص منه. طيب من أين جاء هذا الدليل؟ القياسا على وجوب القصاص فين؟ في النفس. فإن كانت الآية وردت في النفس لكن يبقى هذا الفرع هو من جنس ذلك الأصل. القصاص عموما جنس وتحته إيه؟ أنواع، صح ولا لا؟ الإنسان حيوان ناطق، مش كده ولا حيوان ولا لا؟ الحيوان جنس وتحته إيه؟ أنواع، مش كده ولا لا؟ في أنواع. والإنسان برضو جنس وتحته إيه؟ أنواع، فيه الذكر وفيه ماذا؟ الأنثى. فالقصاص جنس، فهمت إزاي؟ عموما. فعندنا لك تحته نوعين، النوع الأول قصاص النفس وقصاص إيه؟ في الأطراف. فيبقى نحن هنا قسنا الفرع كقياسي، لما تقول كقياسي وجوب القصاص في الأطراف يبقى ده هو الفرع، على القصاص في النفس هو الأصل بجامع الجناية يبقى هي العلة. أين الحكم؟ الوجوب. الحكم إيه؟ وجوب القصاص. واضح يا أخواننا؟ إذا عرفنا الأصل وعرفنا حكم الأصل وعرفنا الفرع وعرفنا إيه؟ العلة. قال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، يعني فيه مناسبة، لأنه إما مناسبة في عين الفرع الأصل، وإما أن يناسبه ماذا؟ في الجنس عموما، في الجنس، ماشي؟ يعني عشان قال لك ما يبقاش لازم يكون في مناسبة بين الأصل والفرع، ما يبقاش ما فيه لا مناسبة بينهما، زي ما قلناكم فلان بيقيس البيض على إيه؟ على البيدنجان، فهمت إزاي؟ قال آه في مناسبة، مناسبة إيه؟ قال ده مدعبل وده مدعبل، يعني ده مكور وده إيه؟ دم. هل هذه المناسبة معتبرة؟ قال لا، هذه مناسبة غير مناسبة غير معتبرة. فليس كل مناسبة تبقى إيه؟ مؤثرة في النقل وفي القياس والمشابهة، ماشي يا أخواننا؟ بدليل أنه ما نفعش. ليه ما نفعش؟ قال لا، أنا لما مسك الصندوق البيض ورماه على فمه تكسر البيض، يبقى القياس نافع؟ لا، القياس ما نفعش. يبقى المناسبة دي ما نفعتش، لابد أن يكون هناك، أن يكون الفرع أن يكون مناسبا ماذا؟ للأصل في عينه أو في جنسه. وقد يقال بأنه يستغنى عن هذا الشرط بقوله في حد القياس رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في إيه؟ في الحكم. ومن شرط الأصل أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، صح؟ من شرط الأصل أن يكون ثابتا، الأصل عشان نقيس عليه ده لازم يكون حكمه ماذا؟ ثابت بدليل، فأنت إزاي؟ محل اتفاق. أما أنت تقيس على شيء لسنا متفقين عليه، فأنت إزاي؟ أنا دليل هذا الأصل، عم تقول عنه دليله كذا وكذا، أنا دليل لا أسلم به، فبالتالي لا أسلم بهذا الحكم. أنت حتعدي إيه؟ أنت حتعدي الحكم من الأصل إلى إيه؟ إلى الفرع. هذا الحكم أنا لست موافقا عليه. لماذا؟ لأني لا أعتبره دليله، لا أعتبره أنا دليله، لا أراه دليلا، فإذا لابد من الاتفاق على حكم إيه؟ الأصل. طيب، ومن شرط الأصل أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين بأن يتفق على علة حكمه ليكون القياس حجة على إيه؟ على الخصم. فإن كان حكم الأصل متفقا عليه بينهما ولكن لعلتين مختلفتين لم يصح إيه؟ القياس. يعني ايه صح القياس؟ انت عم تقول لي العلة اسمها التحريم قياس النبيذ على الخمرة، فانت ازاي؟ ايوه، في حرمة ماذا؟ يصبح النبيذ حراما. قلت لك بأي علة؟ قلت لي بعلة الإسكار. قلت لك هذه العلة عندي غير معتبرة، فانت ازاي؟ لأنني أرى أن العلة في الأصل في الخمرة هي عينها، فأنت إزاي؟ حرمت الخمرة إيه؟ لعينها، وهذا لا تسميه العرب خمرة. فيحن اتفقنا في الحكم لك اتفقنا إيش في العلة، فامتنعت إيش التعدية، فامتنعت ماذا إيه؟ التعدية، ماشي يا أخوانا؟ طيب، ومن شرط الأصل أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين بأن يتفق على علة حكمه ليكون القياس حجة على الخصم. فإن كان حكم الأصل متفقا عليه بينهما ولكن لعلتين مختلفتين. انت بتقول لي يعني يبقى ممكن حكم واحد يجتمع فيه علتان؟ بقول لك آه. بتقولي طيب مش بتقول يا مولانا أنه لا يجتمع مؤثران على أثر واحد؟ بنقول لك نعم كده كلامك مظبوط، لكن ذاك في العلل العقلية، ونحن هنا نتكلم في العلل إيش الشرعية. هناك علل عقلية وعلل إيش شرعية. ليه؟ لأن العلل العقلية مؤثرة، الضدان لا يجتمعان، مش كده ولا لا؟ هذه علل إيش عقلية. أما العلل الشرعية لأنها معرفات، العلة الشرعية معرفة، أما الحاكم الحقيقي الذي حكم بالوجوب أو بالحرمة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فنحن نعرف الحكم، عرفنا الحكم بعلة ماذا إيه؟ بعلة الإسكار، عرفنا التحريم بعلة ماذا؟ بحثنا فوجدنا أقرب العلل إلى تحريم الخمرة هي إيش؟ الإسكار. فالعلة الإسكار دي عرفتنا حكم أماذا هذا الشيء السائل، وحكمنا عليه ماذا إيه؟ بالحرمة. فخلوا بالكم العلل الشرعية معرفات، أي مظهرات للحكم، بخلاف العلل إيه؟ العقلية فإنها إيه؟ مؤثرات. العلل العقلية ماذا؟ مؤثرة، بينما العلل الشرعية فهي ماذا؟ معرفة. ولذلك قد يجتمع في الحكم الواحد ماذا؟ أكثر من علة. فهمت إزاي؟ أكثر من علة في الحكم الواحد. لماذا؟ لأنها لأنهم معرفات. وقد يكون العلة الواحدة مؤلفة من جزئين اثنين. العلة الواحدة مؤثرة إيه؟ من جزئين اثنين. شلون يعني؟ الوجوب الزكاة، وجوب الزكاة، متى يجب عليك أن تزكي مالك؟ مثلا إذا بلغ المال إيه؟ نصابا، وحال عليه إيه؟ الحول. يعني لابد من هذين إيه؟ الشرطان، مش كده ولا الشرطين. فإذا توفر الشرطان تحقق إيه؟ الحكم الوجوب، صح ولا لا؟ وإذا تحقق أحد هذين هل يجب؟ فإن حال الحول وليس عنده نصاب يزكي؟ إن كان عنده النصاب ولم يحول الحول ماذا؟ إذا نستطيع أن نسمي حولان الحول والنصاب كل واحد منهما إيه؟ جزء علة، جزء علة. وسميناه جزء علة لأنه لا يستطيع أن ينفرد واحد منهما بالتأثير، ماشي إخواننا؟ فقد تكون إمتى نعرف؟ حين ينفرد كل واحد منهما بالتأثير لوحده نسميه علة مستقلة. ولا مانع من أن يجتمع علتان على ماذا؟ على حكم، في تؤثران في حكم واحد، لأن العلل الشرعية معرفات وليست مؤثرات. طيب، فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القياس أو القائس. ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها. تطرد يعني أن توجد الحكم بوجودها، وأن ينتفي الحكم بانتفائها. شو معنى الاضطراد؟ يعني أن تعمل في حالة الوجود وفي حالة العدم. طيب، بحيث كلما وجدت الأوصاف المعبر عنها في صورة وجد الحكم معه، فلا تنتقض لفظا بأن تصدق الأوصاف المعبر بها عنها في صورة لا يوجد الحكم معها، ولا معنى بأن يوجد المعنى المعلل به ولا يوجد الحكم. فمتى انقضت العلة لفظا أو معنى فسد القياس. يعني بيقول الشيخ، فهمت ازاي؟ انت بتقول يا فلان ان علة هذا الحكم كذا وكذا، الوصف التالي، ماشي؟ بيقول لك لا، هذا الوصف مش علة. ليه يا سيدي مش علة؟ لانه وجد الحكم في صورة اخرى ولم يوجد الوصف. هذا اسمه ايه؟ اسمه النقض. يعني نقضت لك هذا القياس، انت قلت علة هذا الحكم كذا وكذا، الوصف الفلاني، ومن شرط العلة أن تضطرد، يعني أن يوجد بوجودها الحكم وأن ينعدم بعدمها إيه؟ الحكم، مش كده ولا؟ وأنا جبت لك فرع من الفروع، فأنت إزاي؟ نقضت عليك هذا القياس، ونقضت عليك هذه العلة، قلت لك وجدت ماذا؟ وجد الحكم ولم توجد هذه العلة، عم تقول علة. ومن شرط العلة ماذا؟ أن توجد مع الحكم ماذا؟ أن تؤثر في الحكم وجودا وعدما. نعم، جايب الشيخ قال: مثال الأول أن يقال في القتل بمثقل إنه قتل عمد عدوان، فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد. المثقل نعم بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده، فإنه لا يوجب القصاص مع أنه قتل عمد عدوان. ماشي؟ يعني مثال أن يقال في القتل بمثقل، واحد فهمت إزاي؟ مسك واحد ورماه ماذا؟ بصخرة. فهمت إزاي؟ رماه ماذا؟ رماه عليه صخرة، هذا قتل بإيه؟ بمثقل. لو مسك سيف يبقى قتل بإيه؟ بمحدد. طيب أنت قلت هذا الفرع، القتل بمثقل فرع، ما قال لأنه قتل عمد عدوان فأوجبنا فيه إيه؟ فأوجبنا فيه القصاص، فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد. لما واحد مسك واحد وأضجعه أو ذبحه بالسيف، أنت تقدر في هذه الحالة تقول لي لا ده مش قصده يقتله، ده قتله بالسيف، وتقول لي مش قصده يقتله، إذن هذا القصد القتل بالمحدد إذن لا خلاف فيه، لهذا لأنه نية القتل واضحة وظاهرة. ماشي؟ قال فينتقض هذا القياس، قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد. نخلي بالنا لما نتكلم في مسائل الأصول، الأصوليون لا يهتمون بالمذاهب الفقهية، فأنت إزاي؟ وإنما قصدهم تصوير المسائل، قصدهم تصوير وإيه؟ المسائل. فما تقولش أن كونه المؤلف مالكي لابد أن يأتي بمثال ماذا؟ من فروع المالكية، قد يأتي بمثال من غير ماذا؟ من غير مذهبه، ماذا؟ ليصور المسألة وليصحح المسألة، يقربها. فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده، فإنه لا يوجب القصاص مع أنه قتل عمد عدوان. قال لما لم نوجب القصاص في هذه الحالة؟ قال لأن الوالد هو أصل وجود ماذا؟ ولده. فأنت إزاي؟ الوالد فأنت إزاي؟ ضرب أبو ولده بعصايا كده، رماه بهذا المثقل، رماه بهذه الحجرة فجابت أجله. قال هل نقيم الحد على الوالد في هذه الحالة؟ قال لا نقيم عليه القصاص. ليه؟ قال لأنه نحن الشرع في عظمة الشريعة الإسلامية قال عشان حتى لا ننتقص من مقام الأبوة ولكمال الشفقة يبعد طبعا وشرعا أن يأتي والد ويضرب ولده ويريد بذلك ماذا؟ قتله، لأن الغالب يود به ماذا؟ التأديب. فقال أنت لما تقول قتل بالمثقل تقيسه في وجوب القصاص على القتل بالمحدد، ألا هذا قياس أنا لا أرضى به ولا أوجب في القتل بالمثقل ماذا؟ القصاص. لماذا؟ لأن الشبهة قائمة وأمرنا أن ندرء الحدود بالشبهات. قال لأن هذا القياس ينتقض عليك ماذا؟ بقتل الوالد ماذا؟ ولده، إذا قتله بالمثقل فلا نقيم عليه ماذا؟ القصاص. وإنما قال ذهب الفقهاء، بعض الفقهاء وظنهم السادة المالكية، أنه إذا أضجعه، إذا أضجعه قال فإنه في هذه الحالة ماذا؟ يقتص منه. إذا أضجعه يعني وذبحه بالسكين يبقى هذا شيء شيء آخر. طيب، ومثال الثاني أن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقد ذلك بوجوب ذلك المعنى وهو دفع حاجة الفقير في الجواهر. نعم، يعني أنت عم تقول يجب الزكاة في المواشي والعلة هي دفع حاجة الفقير، وهذه العلة علة ماذا؟ معتبرة في الشرع، صح ولا لا؟ قال ينتقد عليك هذا القياس وبهذه العلة بوجود ذلك المعنى وهو دفع حاجة الفقير في الجواهر. يعني ذهب الجمهور أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر كالياقوت واللؤوي ونحو ذلك، إلا أن تكون للتجارة فيجب فيها ما يجب في عروض التجارة. شايفين أخواننا؟ يعني يبقى فهمنا إذن القياس، يعني من شرط الأصل أن يكون، ومن شرط العلة أن تطرد في المعلوم لفظا ومعنى، أن تطرد لفظا ومعنى. اللفظ أن قياس القتل وجوب القصاص بالمحدد قياسا على وجوب ماذا؟ بالمثقل قياسا على وجوب القصاص ماذا؟ في القتل بالمحدد. وفي المعنى الوجوب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير ماذا؟ وهذه علة معتبرة بالشرع. قال فانتقض عليها بأن هذه العلة وجدت ولكنه لم يجب الحكم كما إيه في الجواهر. والمرجع في الانتقاض لفظا ومعنى إلى وجود العلة دون الحكم، وإنما غاير بينهما لأن العلة في الأول لما كانت مركبة من أوصاف متعددة نظر فيها إلى جانب اللفظ، ولما كانت في الثاني أمرا واحدا نظر فيها إلى المعنى، وكأنه مجرد اصطلاح، والله تعالى أعلم. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة، أي تابعا لها في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم. من شرط الحكم أن يكون مثل إيه؟ العلة. ليه؟ لأنه إحنا إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم يبقى، وإذا انتفت العلة ووجد الحكم يبقى هذا الحكم مستنبط من هذه العلة؟ إذن ليس من هذه العلة، بدليل أن الحكم موجود والعلة غير موجود، أو أن العلة وجدت والحكم لم يوجد. إذن هذا الحكم هو منشأ وثابت ماذا؟ بعلة أخرى، لأن هذه العلة لم تطرد في وجود الحكم وجودا إيه؟ وعدما. فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفى انتفت، وإن انتفت انتفى. وهذا إن كان الحكم معللا بعلة واحدة كتحريم الخمر فإنه معلل بالإسكار، فمتى وجد الإسكار وجد الحكم، ومتى انتفى الإسكار انتفى إيه؟ وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء بعض تلك العلل انتفاء الحكم، كالقتل فإنه يجب بسبب الردة والزنا بعد الإحصان، وقتل النفس المعصومة المماثلة كالقتل فإنه يجب بسبب الردة والزنا بعد الإحصان، وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك. فهمت إزاي؟ يعني قد يكون في واحد من الناس وجب عليه القصاص واجتمعت فيه المساوي دي كلها، فهمت إزاي؟ كل هذه وجبت فيه، يبقى وجوب القتل في حقه ماذا؟ اجتمع بعلل بحيث لو انفردت واحدة منهما لكانت كافية في تأثير إيش؟ وجوب ماذا؟ القتل في حقه. مثل إيه؟ آل الردة اللهم عافينا، جابوا للمشايخ وبينوا له وقالوا له يا أخي ما ينفعش، ودين الإسلام كذا، وركب راسه يا عم مش عارف كذا، قال لا. فأنت إزاي؟ وكمان ليته سكت، مش قاعد لوحده في بيته وبينه وبين ربه، لا، راح يشهر ويفسد ماذا؟ في المجتمع. يبقى هنا في هذه الحالة قد تعدى على المجتمع. نحن لو فعل هذا فيما بينه وبين الله فأمره مفوض إيه؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه لا، بقى يدعو الشباب ويثير بينهم الفتنة. يبقى في هذه الحالة يجب على ولي الأمر أن يتصدى لمثل هؤلاء، لأنه يضر الناس في دينهم. ومن المقاصد الشرعية الخمسة الأساسية الكليات وحفظ دين ثم حفظ مال نسب، ومثلها عقل وعرض قد وجب. جينا للثانية، الوزنة بعد الإحصان، المتزوج ومحصن وكل حاجة ثم ذهب وارتكب ماذا؟ فاحشة ماذا؟ الزنا. والزنا لم تثبت حد الزنا، لم يثبت ماذا؟ كحادثة، هي الشرط فيها أن ماذا؟ أربعة شهود شرط فيها، وهذا لم يثبت في ماذا؟ في تاريخ الإسلام، وإنما ثبت حد الزنا بالإقرار، ثبت حد الزنا إيه؟ بالإقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تشوف إلى الستر وقال للصحابي، قال ألا سترتهما إيه؟ بثوبك. طيب، وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك، والله تعالى أعلم. تعريف العلة، والعلة هي الجالبة إيه؟ للحكم. يبقى هي إيه هي دي؟ يبقى الوصف، مش كده ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا. الله الله على الأصحاب. الله الله الله أكبر. كرم الدنيا كمن أكبر. روى التوسف نوش حنصف وكفينا. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين. يا هلا الله وسألي نسمى الطيبين ودي ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله أصغر العلماء اقدر نقول ما تشاءنا. بدعي لهم رب السماء أقول أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا.